بالضبط. يعني بذكر انه ثلاث قصص، واحده وقعت في سوريا، هي حكايه بسموها، القصه طويله كثير اسمها روايه، اذا قصه شي 100 صفحه اسمها قصه، اذا قصه شي 5 صفحات اسمها قصوصه، اذا كان صفحه واحده حكايه. يعني واحد فقير جدا ساكن جنوب دمشق، ساكن بغرفة واحدة، غرفة واحدة وبالإجرة، عليه دعوة إخلاء. أحد إخواني حب يعمل جامع، بحث عن أرض، كلف مهندس، المهندس دله على أرض مناسبة جدا، مربعة أولا، أحد أضلاعها باتجاه القبلة مثل هون، يعني مربعة أحد أضلاعها باتجاه القبلة. هذه الأرض ورتانة واحد، فقير معدم، يعني فقير يعني ساكن بها الغرفة ما في غيرها، وعليه ديون، مشكلة كبيرة. هذه الأرض ورثها من أحد أقربائه، فإجا بده يسوي مشروع مسجد، عجبته الأرض، قال له قديش بدك؟ طلب مثلا 4 ملايين، فاوضوا قبل 3، طلع دفتر الشيكات حط له 2 مليون، قال له اتتني، قال له عند التنازل، قال له اي تنازل؟ قال له هي ارض بدها تصير جامع، بتروح على الاوقاف معنا بكره، بتقدم تنازل عن التملك، بعطيك 1 مليون، قال له تصير جامع؟ قال له ايه؟ قال له أنا بي أرض تصير جامع؟ قال له إيه شو فيها؟ قال له والله بستحي من الله، أنا أولى أقدمها منك لله. وين رحت للشام بالبر، أطول مادة بالأدب، أطول مادة هذا الجامع، صاحب الأرض قدمها مجانا لله عز وجل وهو أفقر من عليها، ورد أوراتي وساكن بغرفة واحدة وعليه دعوة إخلاء وعنده 5 أولاد ودخله أقل من 5000. هي قصة. في قصة ثانية وقعت بلندن، عندي طالب يبدو أنه إمام جامع مقيم بمانشستر، جامعه بمانشستر وساكن مع رفاقته بلندن، فبيضطر يطلع كل يوم ويرجع، بيركب السيارة العامة. طلع مرة عطى السائق ورقة نقدية كبيرة، يعني تكون 10 جنيه فقط، وقعد وعطى التتم السائق، عدهم لقاهم تزيد 20 بنس عما يستحق بالخطأ، يعني دخل بصراع مع نفسه إنه شركة عملاقة ومع ملايين، والله أنا أولى فيه الـ20 بنس. لا بس أنت مؤمن، أنت إمام جامع، شو تأخذهم؟ معقول تأخذهم؟ دخل بصراع مع نفسه، بعدين بده ينزل عطاء السائق الـ20 بنس، مبلغ بسيط جداً. قام ابتسم السائق، قال له ألست إمام هذا المسجد؟ قال له نعم. قال له والله أنا قبل يومين أردت أن أتعبد الله عندك في المسجد، لكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليك. قال وقع هذا الإنسان مغشياً عليه، فلما صحى من غشيته قال يا رب كدت أبيع الإسلام كله بـ20 بنس، الإسلام كله بـ20 بنس. أي حالة ثانية. الحالة الثالثة، واحد مقيم بأمريكا ويبدو أنه أرسل للدراسة، ما تحمل تفلت البنات، فطلب من والده يتزوج، يبدو حب فتاة غير مسلمة، فخبر والده قال له إن تزوجتها لست بي محروم من الإرث. بلغ، بعدين قالت له إذا أسلمت؟ قال له ما في مانع، بسأل الوالدي. سأل والده قال له ما في مانع إذا أسلمت. قال له والله إذا بتسلمي بتزوجك. كيف بدي أسلم؟ لقى له شيء 10 كتب وقدم لي إياهم بالإنجليزي. اقريهم إذا قنعتي بالإسلام بتزوجك. طلبت إجازي 4 أشهر قد أقرأهم بعناية. هو الأربعة أشهر مضوا عليه 4 سنوات بعدين مضوا واتصل فيها هاتفياً قالت له أسلمت لكنني لن أتزوجك. ليش؟ قالت له بحسب ما قرأت أنت لست مسلماً. نحن بالهوية إسلام. شافته غير مسلم بحسب ما قرأت. فنحن أخواننا الكرام شغلتنا مع الله كبيرة كثير والثمار يعني أما أنه واحد عادي يفعل ما يشاء، يأكل ما يشاء، يلتقي مع من يشاء، يطلق بصره، غيبة، نميمة، سهرات، مختلطة، بدك الجنة مما بصير. فاللي بده الله بده يتحمل. أما العطاء كبير. في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل بطولتك أنت إذا قرأت القرآن. قال لي مرة واحد، قال لي خطبت وحدي، لا قال لي أب خطب بنتي شاب، قال لي شغلة كبيرة شكل وغنى، عنده معمل باسمه، أبوه مليونير، أعطيه معمل. قال لي كل الصفات، قال لي بس دينه قليل. شو قولك أستاذ؟ قلت له أنت بتقرأ قرآن؟ طبعاً أعوذ بالله. شو الحديث؟ قلت له الله قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. يبدو ما كثير يعني استجاب لنصيحتي. زوجه بعدين بدرة من صديقه بعد 17 يوم من الزواج أخذها على مصيف بدمشق واختلف معها، فتح الباب وولعها وطلقها. الله قال أنت لما بتقرأ القرآن شو بتقول؟ صدق الله العظيم. بس لما أنت زوجت بنتك لهذا الشاب اللي ما في دين أنت ما صدقت الله. قال لك والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجب. يقولوا أنه زوج بنتك للمؤمن إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها، الحد الأدنى يظلمها. فأخوان القضية خطيرة وليست مسألة شيء. لازم نحن نطلب العلم ونطبقه واستقيموا ولن تعصوا. وإذا ما بتقول وأنا عن كلامي مسؤول، ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، في عندك مشكلة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا.